البري كذلك يحرم الايه البحري. الله اعلم انه يعيش في البر ويعيش في البحر. نعم. طيب. فرح صاد سمكة في بطنها درة هل يملك الدرة؟ ينظر إن كانت مثقوبة فالدرة لقطة. إن كانت مثقوبة. إن كانت مثقوبة فالدرة لقطة ولا يملكها إلا بطريقة على ما مر في باب اللقطة. حتى يعرفها يعني لو وجد في بطن سمكة درة فإن كانت مثقوبة يعني مخروقة فمعناته أنها خرجت إلى الدنيا وملكها الإنسان، لأن الثقب هذا الخرق لا يفعله إلا من إلا الإنسان، زي حق السبحة كيف الدرة هكذا. فإن كانت لأنها يخلقها الله بغير ثقب بغير خرق، فإن كانت مثقوبة معناه على أنه كانت الإنسان يعلقها مرأة أو مرأته أو كذا فسقطت والسمكة أكلتها فتكون ضائعة. يجب أن نعم يعلن يا من له درة مثقوبة لا يملكها حتى يجري عليها الأمور التي في اللقطة الذي في الايه في اللقطة. نعم. وان كانت غير مثقوبة ملكها مع السمكة والله اعلم. نعم. لان ثقبها يدل على انها مملوكة، وان لم تكن مثقوبة فتكون الدر مثل اللؤلؤ نعم. قال فصل الأضحية سنة. الأضحية بتشديد الياء هو ما يذبح من النعم تقربا إلى الله يوم العيد وأيام التشريق. ما هي النعم؟ ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. الغنم قسمان: ضأن وعنز. كباش، والثاني تقولوا له اللي التيس يسموه ايه؟ المعيس. كباشه ايه؟ خروف. عند الجاوة انا اقول له كباش، والثاني ايش؟ كمبين. هذا هو كل هذا ايه؟ الكباش والكمبين نوع واحد، والبقر نوع، والإبل نوع. نعم. ويقال لها ضحية. يقال لها ضحية. بقية. ضحية. ويقال لها للأضحية ضحية وأضحية، إما بالهمزة أو بالتشديد الياء. وهي ما تذبح في الأضحى، في عيد الأضحى. نعم. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية. والأضحية سنة، ليست بواجبة. نعم. وقوله سبحانه فصل لربك وانحر. نعم. على المشهور وغير ذلك. نعم. وهي سنة مؤكدة. فصل لربك عيد الأضحى، وبعد ذلك انحر، لا تنحر قبل العيد، انحر بعد العيد. نعم. وهي سنة مؤكدة. ايش مؤكدة؟ لان الرسول داوم عليها، الرسول عليه السلام داوم عليها، نسأل الله يوفقنا. نعم. وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر عليها ان يحافظ عليها. وذهب مالك رحمه الله. وشعار صفة من صفات مال الله سبحانه وتعالى. وقال مالك رحمه الله وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى وجوبها. كأنه الذي جعله يوجبها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركها ولا عاما بل فعلها. نعم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجب على المقيم بالبلد الموسر بوجوبها بوجوبها. نعم. يجب على المقيم بالبلد الموسر وهذا الذي يملك نصابا. وهذا الموسر الذي يملك نصابا على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم أباءنا وأمهاتنا جميع أمة محمد جميع بقاع الأرض أحيا منهم والأموات ومن سيوجد. أقرأ ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. شوف هذا كتاب الشيخ البغوي هذا كتاب بالمرة له محل من الإعراب لأن أحاديثه يذكرها أحاديث مذكورة في الكتب. أنا عندي هو الشيخ أحسن من حق من الكتاب اللي ليلة الجمعة لأنه هذا يأتي بالأحاديث مركنة شوف كم 12 جزء والزاخر جزء وفي الآخر كذا يأتي الأبواب كذا كذا لا يأتي بالأشياء التي هي يعني زائدة ربما ما فيها حديث يعني يستعظمها الإنسان بل كلها أحاديث مروية عن الحبيب الأعظم سيدنا محمد. نعم. ها. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وعيش أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى أقوال. يعني كيف كانت معيشة الرسول كيف كانت كانت على طاغية ولا متوسطة وإلا أدون. كيف كان يا الرسول يعيش هو وأهل بيته عليه الصلاة والسلام أن الله أداه الدنيا ويحصل في الجهاد كذا وكذا ولا يأخذ إلا ما كتب له ويتصدق به ما يأتي تمام الحول إلا هو وقد تصدق بما حصل له من الغزوات عليه الصلاة ربما يبيت طاويا عليه الصلاة والسلام. طيب. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن قليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. هذا يعني ما شبع ليلة من الليالي من خبز شعير لأن في جزيرة العرب كان الشعير والتمر الشعير في غير المدينة. نعم. والتمر في المدينة وقد يجتمع الشعير والتمر في المدينة وقد يجتمع كذلك في مكة. نعم. لا عندهم لا ذبيحة كل يوم ولا لحم ولا أكل لحم ولا شيء أكثر ما يكون هذا وربما يكون أهل المدينة يأكلون التمر دائما حتى يقول بعضه أحرقتني بالتمر دوريل خبز ما عندهم الحب ما يأتيهم إلا من جهة العراق ومن جهة الشام نادر حتى أن يوم الجمعة والرسول يخطب. نعم. وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى حبا قمح وجاءت العير في وقت الرسول قاعد يخطب وإذا الناس فرحانين بالإيه رضي الله تعالى عنهم بالقمح خرج ما في قمح يجي من ناس فقاموا يجرون وتركوا الرسول واقف تركوك واقف وتركوك قائمة عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه فرحا بما جاءهم. فالله عاتبهم لو صبرت أسمع الخطبة بعدين لكن رضي الله تعالى عنهم فرحانين من جهة أنهم يداومون أهل المدينة ومن سكن في المدينة أكثر أيامهم على التمر والماء، لا يشربون شاهي ولا قهوة، هذه كلها جاءت بعد، هذه كلها جاءت تمت، هذا كله جاء بعد. لكن الواحد منهم قال أسد سيدنا علي رضي الله تعالى، إذا قبض الإنسان من هنا ما قد يتنسم رضي الله تعالى عنهم ورضاهم، وفتحوا الفتوحات ووصلوا إلى أوروبا، إلى أبواب أوروبا دقوها. إلى الآن العرب إلى الآن لهم، نعم لهم الآثار في جهة الدروس في جهة المحل، الناس يروحوا يتفرجوا عليها. الذي بنتها بني أمية، بني أمية فرقة من قريش جماعة سيدنا معاوية، نعم لما تولوا الحكم على ذلك جاءت بنو العباس، نعم بالدسائس وتغلبوا عليهم وأخذوا الخلافة منهم. لكن بقي اثنان من بني أمية، نعم لكن يعومون في البحر، فواحد منهم لحقوه وقتلوه الأخ الثاني، وصقر العرب سموه صقر العرب، صقر العرب عام إلى أن وصل إلى أن تلجي، وأقام هناك دولة كبيرة في هذا المغرب في أسبانيا. ولذلك أهل المغرب لا يحبون أن يتولى عليهم إلا واحد من قريش من ذرية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الشريف الموجود الخامس هذا هو من الذرية من أهل من أشراف ينبع، جاءوا لما انتخفوا مع بعضهم جاءوا إلى ينبع وأخذوه، وله الله أعلم الآن يمكن فوق 20 أبو، يعني جده الذي أخذوه وولوه عليه. نعم طيب. قال وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن قليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. أبو عيسى وهو الترمذي، يعني الشيخ هذا ما شاء الله تبارك الله أحاديثه يعني مؤكدة على الناس هم أهل الحديث. نعم طيب. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن الأسود عن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لقد كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا وما هو إلا الماء والتمر غير أن جزى الله نساء من الأنصار خيرا كنا ربما أهدينا لنا شيئا من اللبن. تشكر سيدة عائشة نساء من الأنصار كانوا يهدون إليهم شيئا من اللبن، شيئا من الهيئة بيت الرسول شيئا من اللبن. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن هشام وقال إلا أن نؤتى باللحيمة، باللحيمة تصغير لحمة يعني يجيهم شيء قليل رضي الله تعالى. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن قليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا جرير بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله تعالى عنه يقول ما كان يقبض عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال أخبرنا عبد الواحد المليح قال أخبرنا أحمد بن عبد الله نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ثئب عن سعيد المقبور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية مر أبو هريرة زل يعني مر أبو هريرة على ناس بينهم شاة مصلية يعني مشوية نعم فدعوه فأبى أن يأكل وقال فدعوه فأبى أن يأكل، دعوه قال كل معنا يا أبا هريرة. وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. هذا حديث صحيح. ما رضي يأكل رضي الله عنه، نعم رضي الله، ويجوز له أن يأكل، لكن بس ابتداء بالحبيب العظم رضي الله عليه. قال أبو هريرة من من من من من من زهران، من من من أصحاب الزهران، من سهام الزهران رضي الله تعالى عنه، حينما كان الصنم ذاك الذي كان يعبد. نعم. قوله شاة مصلية أي مشوية، ومنه يقال صليت اللحم بالتخفيف إذا شويته على جهة الصلاح. بالتخفيف يعني لا تقول صليته، لا صليته، صليته بمعنى شويته، لا تشديد. وصليت فلانا بالنار بالتشديد. ومنه قوله سبحانه وتعالى وتصلية جحيم، يعني إذا كان شويت بني آدم تشديد، وإذا كان شويت غير بني آدم لا تشديد. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن خليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء قال البحر أنس خادم الرسول، لما جاء الرسول إلى المدينة وسيدنا أنس من أهل المدينة، جاءت به أمه وعمره ذلك الوقت 12 سنة، قال يا رسول الله إنه خديمي، يعني إنه يخدمك يا رسول الله، ومكث يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم رحل إلى جهة الشام يبشر بالإسلام، يبشر بالإسلام ويدعو الناس إلى الإسلام رضي الله تعالى عن أصحاب محمد رضوان أحسن الرضوان، ويجمعنا بهم وبه عليه الصلاة والسلام ويشبع فينا. نعم. حاء قال المختري وحدثني محمد، حاء هذه الحاء المؤلف ينقل السند حقه من سند إلى سند، من شيخ إلى شيخ. نعم. قال المختري وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. ولقد أنه مشى على الرسول، يعني قدم للرسول خبز من شعير وإهالة، يعني قربة صغيرة حقت السمن فيها أثر السمن، فيها أثر السمن. نعم. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا من أهله. ولقد سمعته يقول ما أمس عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. هذا حديث صحيح. الإهالة الدسم ما كان، الدسم ما كان، سواء كان شحما أو كان سمنا أو كان دهنا أي دهن. نعم. والسنخة المتغيرة الريح من طول الزمان، وكمان السمن متغير الريح من طول من طول الزمان يعني قديم. قال وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال حدثنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا السيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. عن أنس خادم الرسول عن أبي طلحة، أبي طلحة زوج أمي، زوج أمي أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. عن حجرين يعني يحط الحجر ويربط عليه عشان يعني ظهورهم لا تنتني، لأن الإنسان لما يكون جائع مرة ينتني فلا بد أن يكون شيئا يرفعه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث قريب من حديث أبي طلحة لا يعرف إلا من هذا الوجه. نعم. قال أخبرنا أبو محمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل: الأضحية سنة. ما حكم الأضحية؟ وهي الذبيحة التي يذبحها الإنسان سواء كان حاجا أو كان غير حاج، في بلادي وفي غير بلادي، في أيام الحج، في يوم عرفة، نعم، في يوم العاشر، في اليوم العاشر والعاشر والحادي عشر والاثنى عشر والثلاثة عشر، الأربع الأيام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم، جزاك الله. طيب. إلى أن قال: قال الماوردي رحمه الله تعالى: وللإمام أن يضحي عن المسلمين من بيت المال. يعني يجوز للحاكم أن يضحي عن المسلمين من بيت المال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى، قال: هذه أضحية محمد وآل محمد، وآل محمد أتباعه عليه الصلاة والسلام. كن عبدا تقيا فأنت تبعه. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يجوز عن الميت على الأصح إلا أن يوصي بها. الميت إذا بغى أن أهله بعده، نعم، يذبحون له أضحية، وهي بالخفف بس في الأربع الأيام، يوم العيد والثلاثة الذي بعده، هذه الأضحية محله. هذه ليست بواجبة، سنة عند الشافعية وهو الأصح، وعند غير مالك وأبي حنيفة على أنه في اختلاف بينهم، على أنه المقيم عند أبي حنيفة، وعند الإمام مالك مطلقا واجبة على حتى المسافر، حتى المسافر. نعم نعم، يجوز النيابة عنه فيما عينه بنذر قبل موته، والله أعلم. يجوز له أن يقول: يا فلان، أنا وكلتك أن تذبح هذا البعير إذا أنا مت أضحية لي. يجوز الوكالة فيه. نعم. أما الوصية مثلا لا يجوز إلا أن يوصي بها، أن الواحد يذبح إلا إن كان يعني الله سبحانه وتعالى وفق أن يذبح عن أبيه أو يذبح عن جده أو يذبح عن أخيه. نعم، توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن لا تكون واجبة، إنما تكون واجبة إذا أوصى بها الميت. قالت وصى، وكثير من الناس يشترون بعد الدور، نعم، ويوقفونها ويقولون: يجب على القائم على الوقف أن يذبح لي في كل عام أضحية. نسأل الله التوفيق، الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. قال: ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر. شوف، قال أسنانها. نعم. وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. البدنة وهي الناقة أو الجمل، وكذلك البقرة والثور، يجزو عن سبعة أنفال. نعم. والشاة عن واحد يشترط، وكذلك العنز عن واحد، والديس عن واحد، والطلي عن واحد. نعم. يشترط فيما يضحى به أمور: أحدها الذبح، والثاني الذابح، وقد مر ذكرهما. الذابح أن يكون له معرفة بالذبح، بأن يقطع الحلقومة والودج الذي تحته، الحلقوم هذا حق النسم، هذا حق النسم فقط، ما يجي في أكل، لو جاء فيه شوية كده يطرد في الله جاعل مخلوق هنا يطرد لإيه؟ هذا خاص بس لإيه؟ للهواء الرئة يروح وتيجي الرئة تشف يروح وتيجي سبحان الخلاق. وأما الذي تحته إذا دبحت تجو إن شاء الله الطلي ولا هذا تجد الذي تحته أصغر منه هو الذي يخرج منه الأسود. تجد الشعير والحب وجسمه ده والعلف يخرج من اللدح. نعم طيب. والثالث الوقت وسيأتي والودجان عرقاني هنا واحد وهنا عرق واحد. إذا ذبح الإنسان أربعة هذه أحسن ما يكون وإذا ذبح الاثنين هذه يعني ما يكون أحسن، لكن الأحسن أن يذبح نعم الأربعة الودج والإيه والحلقوم نعم والعرقان. طيب. والثالث الوقت وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا الوقت أن تكون في أيام منن سواء كنت أنت حاج أو لم تكن حاج. نعم. والرابع أن يكون من الإبل والبقر والغنم بأنواعها سواء كان ضانا أو كان عجز. للآيات والأخبار قال الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولفعله صلى الله عليه وسلم بسم الله الله أكبر. نعم. ولفعله صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ من غيرها بالإجماع. لا يجزئ من غيرها، تذبح ديك تذبح طير تذبح حيوان غير هذه بهيمة الأنعام لا يكون إيه لا يكون أضحيته. نعم. ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع وهو من الغنم ما له سنة على الأصح. من الغنم أن يكون له من الضأن ما له سنة ودخل في الثانية، ومن الغنم أن يكون سنتين ودخل في الثالثة. نعم. وفي التهذيب وغيره أنه الذي له سنة أو أسقط أسنانه فيكون كالبلوغ أو أسقط أسنانه الرباعية الثنايا بعد ستة أشهر. نعم. فيكون كالبلوغ فيكون إسقاط الأسنان كالبلوغ. البلوغ قد يتقدم على الإنسان ولا يتأخر عن 15، حتى لو الإنسان ما بلغ بالمني إذا بلغ 15 خلاص نقول له أنت بالغ. نعم. فإنه إما بالسن أو الاحتلام قبله، إما بالسن الإنسان 15 إذا بالغ 15 غلقه وجاء يدخل في الساسة نقول له أنت بالغ، قال ما يخرج مني مني، نقول له ولا وإن لم يخرج منك مني. نعم. ويشهد له قول القاضي أبي الطيب أن الإجزاء سقوط أسنان اللبن ونبات غيرها. أن الإجزاء معنى أجزع، إيش معنى أجزع؟ يعني أخرج أسنانه نعم وغيرها. نعم. أن الإجزاء سقوط أسنان اللبن ونبات غيرها. نعم. والذي قاله الجوهري أن الجذع اسم لزمنه وليس هو سنا يسقط وينبت. العالم الثاني قال لا، بل هو لابد أن يبلغ سنة، الجذع لابد أن يبلغ سنة، والأول يقول لا على أنه في اثنين، إن أجذع أخرج أسنانه بعد ستة أشهر يسمى جذعا وإن لم يبلغ الإيه السنة. نعم. وقال ابن الرفعة رحمه الله تعالى نقل بعضهم عن أهل البادية أن الصوفة تكون على ظهره قائمة. يعني شوف يقول نقل بعض العلماء شوف رحمهم الله يظهرون إلى البادية ويشوفوا علمهم نعم إلى البادية فأخبروه على أن الذي يكون جذعا يكون إيه جذع الصوفة ده على ظهره قائمة، أن الذي فوق ظهره تكون قائمة كده، ما هي يعني إيه؟ نعم يعني من العلامات نعم. أن الصوفة تكون على ظهره قائمة، فإذا نامت علم أنه جذع. يعني وصل إلى سنه كونه يسمى جذعا، رجعت رقدت سبحان الخلاق. نعم. وقيل ما له ستة أشهر، وقيل ثمان. ستة أشهر يكون أخرج أسنانه، وقيل ثمانية وأخرج أسنانه مع خروج الأسنان الثنايا الاثنين اللي فوق الكبار والاثنين اللي أشهر تحته. نعم. وأما الثني من المعز فما له سنتان على الأصح. يعني المعز يكون سنتان وجاء يمرق في الثالث، هذا الجذع. نعم. وخالفت الضأن لأن لحمها دون لحم الضأن فجبر بزيادة السن. ليه خلوا هذا؟ قال لأن العن لحمها في الرتبة دون في الطعم وفي الاستفادة أقل من لحم العن. نعم. وهذا هو مشهور عند الناس، أن الضأن له رفعة، خصوصا الضأن حقنا هذا اللي من كفي كده من